ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، آية من كتاب الله عز وجل، آية جليلة عظيمة نعيش معها في هذه الدقائق، عسى أن ينفعنا الله عز وجل بها وأن نكون من العاملين. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة العنكبوت: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في سورة العنكبوت، وهي سورة مكية، وتلك السورة فيها بيان من الله عز وجل لحال الأنبياء مع أقوامهم، وكيف أن كل نبي من الأنبياء قد قوبل من قومه بالإيذاء والسخرية والاستهزاء، عاندوهم وآذوهم وتكبروا وردوا ما أنزل إليهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم التعب والجهد والإيذاء والبلاء، بين الله عز وجل له أن تلك سنة، أن تلك هي سنة كل نبي، بل كل رجل دعا قومه إلى الحق، وأن هذا البلاء وهذه الفتنة يميز الله عز وجل بها بين الخبيث والطيب، وبين أهل الإيمان وأهل النفاق. ثم أمره الله عز وجل بأوامر ووصاه بوصايا، وكأن الله تعالى يقول لهم: إن أنت أرسلت إلى قوم فردوك وعاندوك وآذوك فارجع إلى من أرسلك. وتلك عادة كل رسول أرسله أحد الناس، فإن رده المرسل إليه يرجع إلى من أرسله. فارجع إلى من أرسلك، واتل كتابه، وأقم الصلاة، واذكره كثيرا، واعلم أنه سبحانه خبير بما تصنعون. يقول الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، تلك التلاوة على نوعين: تلاوة اتباع، الاجتماع فأن يتبع الإنسان ما أنزل إليه من ربه وألا يحيد عنها وألا يفتن عن وحي الله عز وجل. فإن العبد الذي يدعو إلى الله تعالى دائما ما يصاب بابتلاء وفتن وتضييق ومساومات، وتلك المساومات تتطلب منه حماه أن يتنازل عن وحي الله عز وجل، أو أن يتنازل عن جزء منه، أو أن يتنازل عن القليل منه. لذا كانت الأوامر من ربنا سبحانه كثيرا في معرض حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، وفي معرض إيذائهم له في كثير من الصور، وفي معرض بيان حال أهل الكفر أو حال أهل النفاق وما يفعلون. كثيرا ما تأتي أوامر الله بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، واتبع ما أوحي إليك من ربك. وانظر إلى تلك الآية التي قيل هي سبب ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من شيء، في حديث حسنه بعض أهل العلم شيبتني هود وأخواتها، قيل أن الآية التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فاستغفر كما أمرت ومن تاب معك ولا تقهر إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. تلك الآية لو دققت فيها ونظرت في آيات سورة هود وأن الله عز وجل بين فيها وقص علينا قصص كل نبي مع قومه وما فعله قومه وعاندوه به وردوا به عليه وكيف كان حالهم ومآلهم من حال نوح عليه السلام وهود وصالح وشعيب إلى غير ذلك من الآيات. ثم أن الله تعالى قد بيّن أن الناس يوم القيامة ما بين شقي وسعيد، وبيّن حال الأشقياء وبيّن حال السعداء، ثم قال له فاستغفر كما أمرت. يعني إن كان هذا حال المكذبين وحال التائرين في الدنيا من عقاب عن التوبة، وكان هذا هو حالهم في الآخرة ما بين شقي من أهل التكذيب والعماد والزيف، وما بين سعيد قد صبر وثبت حتى مات، فاستغفر كما أمرت ومن تاب معك. ففيه شيء من تهديد لو تأمله المسلم لخاف على نفسه. آيات كثيرة تأمر بالاتباع والاستقامة، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فإن حال كثير من المكذبين المعاندين أنهم يساومون من يدعوهم إلى الحق، يساومون أهل الإصلاح، يحاولون معهم ولو أنهم أخذوا منهم قيد أنملة من حرف تنازلوا عنه أو آية تغاضوا عنها. تلك هي بداية الخيط الذي يتوصلون به إلى هلاك دعوتهم. لذلك الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال له سبحانه أيضا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، أي لاتخذوك صاحبا وبينك وبينهم مودة، تجلس في مجالسهم ويدعونك فيما منتدياتهم وهكذا. وإذا يتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كنت ترحم إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الموت. فانتبه يا عبد الله، أتل ما أوحي إليك من الكتاب تلاوة اتباع، واعلم أن التثبيت والاستقامة والاستمساك من عند الله عز وجل، فارجع إليه. الوسيلة الثانية في الثبات والصبر واليقين، أتل ما أوحي إليك. بالمعنى الآخر، بمعنى القراءة، فإن أردت أيضا أن تثبت على الاتباع فاتلو ما أوحي إليك من القرآن هذا. إن أكثرت قراءته وتدبره فإن كل آية منه تزيدك إيمانا وصبرا وهدى ويقينا. نعم، وهذا القرآن من تدبره وعاش عليه كان له من السعادة ما الله به عليم. فاتل ما أوحي إليك من الكتاب، ففي تلاوتك من الثواب العظيم كثير وكثير. من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، نصوص كثيرة تدلك على فضل تلاوة القرآن. لا أريد أن أكثر عليك، لكني أنبه نفسي وإخواني أنه وإن انتهى شهر رمضان فإن قراءة القرآن في كل العام ليست قاصرة على الشهر، وإنما السعيد هو الذي أخذ من الشهر وقودا يعيش به باقي العام، يستمر على ورد من كتاب الله تعالى، لا يتركه ولا يمل ولا يتكاسل عنه، فكن من أهل القرآن. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه وغيره، قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن. هم أهل الله ورسوله، أهل القرآن هم أهل الله وخصته، اصطفاهم وخصهم لنفسه وأضافهم إليه إضافة تشريف وتكريم وتعظيم. إن الرجل من الناس، من أهل الكرم والجود والإحسان، ذاك الرجل الذي يحسن إلى جيرانه ويطعم الجوع ويعين الفقراء ويعين العجز ويسعى في حاجة الناس، ذاك الرجل الكريم المحسن يقول عنه الناس دائما: إن أسعد الناس به أهله، زوجه وبنوه وهكذا. لماذا؟ لأنه إن كان حاله من الكرم والجود والإحسان بهذا الوصف مع الناس، فكيف يكون مع أهله؟ فالعادة أن أهله هم أسعد الناس به. فانظر ولله المثل الأعلى، إذا كان ربنا رب العزة سبحانه هو الذي يطعم الجوع من المسلمين والكافرين، ويغني الفقير ويعين المحتاج ويشفي المريض ويهدي الضال وينزل الأمطار وينبت الزروع والثمار، كل هذا الفضل الكثير من الله الذي يتنزل على المسلم والكافر، على كل الناس، بل على الحيوانات وعلى الإنس والجن، كل هذا الفضل مع الناس ومع العموم، فكيف يكون حاله مع أهله؟ لا شك أن أهله هم أسعد الناس به، وأهل الله هم أهل القرآن، أهل الله ورسوله. نسأل الله أن يرحمنا. أتل ما أوحي إليك من الكتاب تلك الأولى، وأقم الصلاة تلك الثانية. الصلاة هي الركن الركين في هذا الدين، هي الركن الثاني بعد شهادات التوحيد. الصلاة هي الفاصل والفرقان بين أهل الإيمان وأهل الكفران. قال صلى الله عليه وسلم: وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. الصلاة تلك هي الزاد التي يستعين بها الإنسان في كل ضائقة وفي كل هم يصيب. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة. وانظر إلى سيرته يوم الأحزاب، وانظر إلى سيرته يوم بدر، وانظر إلى حاله في وقت أن سحر صلى الله عليه وسلم، يفزع إلى الصلاة ويخلو بربه سبحانه ويدعوه ويناجيه. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ثم بين الله عز وجل شيئا من ثمرات هذه الصلاة فقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن من عظيم فضل هذه الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد تكلم المفسرون في معنى هذه الجملة ولهم في ذلك أوجه بديعة كلها قريب من الصلاة. فمن المفسرين من قال: معنى قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن الصلاة هنا معناها الصلاة التي يصليها الإنسان بخشوع وخضوع وحضور قلب ورقة ذاك القلب. الصلاة التي إذا دخل الإنسان نسي الدنيا ونسي غير الصلاة، انشغل بربه وخلى به وأحس واستشعر أنه واقف بين يديه يناجيه ويكلمه. فتلك الصلاة التي يصليها الإنسان ويرق قلبه ويخشع ويزداد بها إيمانا. ما يخرج من الصلاة بهذه الحالة متلبسا بهذه الحالة إلا ويكون مقبلا على الطاعة نافرا عن المعصية عن الفحشاء والمنكر، فلا يغترب منها. فتنهاه صلاته أي تصرفه عن الفحشاء والمنكر. ولذلك كلما بدأ يفتقد شيئا من هذه الحالة إذا بالصلاة الثانية تأتي. ولذلك وزعت الصلوات الخمس على أوقات الليل والنهار. هذا وجه من الأوجه التي ذكرها العلماء. ومن العلماء المفسرين من قال: المعنى إن الصلاة هذه عامة يدخل فيها كل صلاة مجزئة، أي صلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. والنهي هنا معناه أنها تشعره تعظه تذكره، والناس في النهي متفاوتون. فمنهم من ينتهي مباشرة، ومنهم من يتأخر، ومنهم من تؤثر فيه لكن يبقى على حاله إلى حينها. كل صلاة صحيحة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. لذلك أهل الصلاة مهما كانوا هم أفضل من غيرهم كما قال أهل العلم. ولذا ورد في سنن ابن ماجة بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل يصلي من الليل فإذا أصبح سرق. وهذا أمر عجيب، الرجل يصلي بل يصلي من الليل لكن نقطة ضعف المال والمعاملات مع الناس، هذه نقطة ضعف شيطانه يأتيه من هذا البلد فلا نستطيع أن يمسك نفسه. أي ستتنام صلاته يوما ما عن فعله هذا. وهذا درس لبعض الناس الذي يلبس عليه الشيطان، يقول له أنت تصلي وتصلي ولا ينصلح حالك، إذا صلاتك لا تصح لا تصلي، إذا فصلاتك لا فائدة فيها. هذا من تلبيس إبليس ومن فعل الشيطان. لا، وإنما أكثر من الصلاة وداوم على الصلاة، وانوي أن يتوب الله عليك وسيتوب الله عليك إن صليت. هذا معنى من المعاني التي ذكرها العلماء، ومن بيان ذلك أن الصلاة تحتوي على أقوال وأفعال ونيات، كل قول فيها وكل فعل فيها وكل نية تنهى وتعظ صاحبها أن يترك الفحشاء والمنكر. فتأمل ذلك. ومن أسرار الصلاة أنها ازداد إيمان، فكلما صلى الإنسان ازداد إيمانه، وازدياد الإيمان فيه أنه يقبل على الطاعة ويبعد عن المعصية، فكلما ازداد صلاة ازداد إيمانا، وهكذا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، وتلك الثالثة ذكر الله عز وجل أكبر، فما المراد بذلك؟ أيضا في هذا من كلام المفسرين كلام جميل وجيد، فمن المفسرين من قال ولذكر الله أكبر أي ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه، وهذا قول جمهور المفسرين، ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. ألا ترى أن الله تعالى قال فاذكروني أذكركم؟ نعم، إذا ذكر عبد ربه ذكره ربه، وذكر ربك لك أعظم بكثير من ذكرك لك، فلا وجه للمقارنة، ذكر الله لك أعظم بكثير، فليس الشأن أن تذكر، إنما الشأن أن تذكر. أحد الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة المائدة، فبكى وقال وذكرني ربي. فتأمل ذلك، فاذكروني أذكركم، لذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. لذا قال في حديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. للصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية الأحد أنه قال أن الله عز وجل أمر المؤمنين بذكره كثيرا، ثم جعل من جزاء ذلك ومن فضله أنه إن ذكرتموه كثيرا يصلي عليكم، هو الذي يصلي عليكم، أي إن ذكرتموه كثيرا صلى سبحانه عليكم وصلت الملائكة عليكم. وصلاة الله على العبد أن يثني عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على العبد أن تسأل الله أن يثني على العبد في الملأ الأعلى. ومن لازم ثناء الله على العبد أن يغفر له وأن يرحمه وأن يهديه وأن يخرجه من الظلمات إلى النور. لذا قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه، ومن المفسرين من قال معنى قوله تعالى ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله أكبر الأعمال الفاضلة، أعظم الأعمال، أعظمها أجرا وثوابا ومحبة عند الله تعالى. لذا قال كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله أعظم الأعمال أجرا وثوابا ورفعة في الدرجات. وتأمل، إن من لطف الله سبحانه على عباده أن اختار لهم أي ثر الأعمال وأعظمها أجرا، اختار أي ثر الأعمال فلا تحتاج إلى جهد ومشقة ولا إلى مال ونفقة ولا إلى وقت، عمل يسير جعله أعظم الأعمال أجرا وثوابا ورفعا. انظر إلى لطفه ورحمته بعباده أن يجعل أعظم الأعمال أجرا هي أيسر الأعمال على الناس. لذا لن تجد أحدا لا يستطيع أن يذكر الله، الكل يستطيع أن يقول سبحان الله، والكل يستطيع أن يقول الحمد لله. يذكر الله الغني والفقير، القوي والضعيف، الكبير والصغير، العالم وغير العالم، الكل يستطيع أن يذكر ربه. فجعل الله الذكر أعظم الأعمال وأكبرها. وتم أقوال وأوجه أخرى للمفسرين، لكن نكمل في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفى. وبعد، قال الله عز وجل: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والله يعلم ما تصنعون عليم سبحانه بأحوالكم، لا يخفى عليه شيء من شؤونكم، هو سبحانه يعلم السر وأخفى من السر. سبحانه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صوب الصخر، وسامع للجهل والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علمه بالجليل والخفي. سبحانه علم الغيوب، يعلم ما في الأرحام. لذا وجب على العبد ان فهم ذلك ووعاه، وعلم ان الله مطلع عليه، وان الله رقيب عليه، وان الله يعلم سره وعلانيته. وجب عليه امران: الاول ان يعلم ان عمله كله لله، ولا يجعل لاحد من عمله نصيبا. وانت ترى هذا المعنى ملائما لسياق الآيات، فالله لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعين بتلاوة القرآن وبالصلاة وبذكره، أن يستعين بهذه الأعمال في دعوته لقومه وأن يسترسك بها حتى يسير على الطريق. أراد أن يبين له أنه وإن آذوك وعاندوك وردوك فإن الله عز وجل يقبلك، أنهم وإن سخفوا عليك فإن الله عز وجل يرضى عنك، أن الناس وإن نسوك فإن الله يذكرك، أنهم وإن كفروك فإن الله يشكرك. فليكن كل همك ربك إليك، وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمحدث خائب. نعم يا عبد الله، ليكن همك ربك سبحانه وتعالى، لا تنظر إلى الناس ولا إلى نظرة الناس إليك، ولكن انظر إلى نظر الله عز وجل، هل يرضى عنك أم لا. واعلم أن كل عمل صالح تعمله من تلاوة القرآن أو نفقة أو صلاة أو ذكر، أن الله سبحانه مطلع عليه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وهو وحده الذي يجازيك على هذا العمل، بل إنه سبحانه يزيدك من فضله. فليكن مرجعك إليه ومردك إليه، فالفضل ابتداء وانتهاء إليه. فهذه واحدة. الثانية التي تستفيدها من علم الله المطلع عليك وأنه رقيب عليك، أنك لا تعصيه في العالمية ولا تسرف، بل راقب ربك دائما وقل إن الله يراني، ألم يعلم بأن الله يراك. ليكسبك ذلك خشية الله ومراقبة الله دائما. فاعلم أن الله يراك، وأنه سبحانه ينظر إليك وأنت تنظر إلى الحرام، فانتهي عن ذلك. اعلم أنك وإن تسمع شيئا من الحرام فإن سمعه سبحانه وسع كل شيء، فإياك أن يراك على معصيته، إياك أن يراك على ما حرم عليك، إياك أن يجدك حيث نهاك أو أن يفتقدك حيث أمرك. فمن تأمل ذلك أكسبه خشية الله سبحانه وتعالى. لذا جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله فأنشده قائلا: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويخزيني. فدخل الإمام أحمد رحمه الله وسمع وهو يبكي ويوطئ. الإخوة يتقدمون للإمام حتى يفسحوا إخوانه. فكن دائما مراقبا لربك، في ذهنك دائما أنه يراك وأنه مطلع عليك، ولا تستحي من أحد حياءك من الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أقوام من أهل الصلاة ومن أهل الصدقة ومن أهل الأعمال الصالحة، قال عنهم: إني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة من الحسنات يجعلها الله هباء منثورا. فخشي الصحابة وأشفقوا وقالوا: يا رسول الله صرفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. قال: هم قوم معكم يصلون معكم ويصومون معكم، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكونا، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكونا. إذا خل الإنسان بنفسه ولم يطلع عليه أحد، إذا به يفتح شاشة التلفاز وينظر إلى الحرام ويسمع الحرام، أو يفتح هاتفا وينظر إلى ما فيه من صور محرمة، أو يدخل على الإنترنت وينظر إلى الحرام، أو يحدث النساء الأجنبيات أو غير ذلك مما حرم الله، وهو يظن أن الناس لا يرونه ولا يستحي من أحد، وإن الله سبحانه مطلع عليه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فليراقب كل عبد منا نفسه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الآية وأن يجعلنا من العاملين بها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر أهل غزة يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أرنا في أعدائك آية من عجائب قدرتك. اللهم أرنا وأسعدنا بنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم هيئ لنا أمة رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأقول